النبي Thank you. رب يا رب يا رب يا رب قدر مبتدئ قدر مبتدئ اللهم صل عليك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من المجاهدين عليك يا رب عليك يا ابو عليك يا الله اكبر الله غلبت عليك حالك يا رب عليك ابو احمد نعم نعم سلم يا رب حق جاه النبي الله اكبر الله اكبر افتح عليك يا رب افتح عليك الله النبي ابن Amen.